شفنا في مسجد في عين عمان في قبر جاي مقابل القبلة داخل سور المسجد، يعني جاي ده بين سور المسجد وبين القبلة، هاي السور هاي المحراب جاي القبر هون، جابوا بنوا سور عليه هيك بحيث انه يعني ظنوا انهم يفصلوا عن المسجد، فهل يعتبر مفصول بهذه الحالة؟ طيب الآن نفترض هاي المسجد وهي القبلة، هاي جدران المسجد الأربعة، هاي القبلة، وين القبر الآن؟ القبر خارج القبلة، خارج البيت هاي، والسور ورا الجدار. ورا الجدار. ورا الجدار. طيب. هم بنوا كمان جدار. وين بنوا الجدار؟ برا عند القبر. كويس، هذا احتياط على أخو أحمد جيد. لأنه يقول بأن المقبرة إذا كانت قبلي المسجد لا يكفي أن يكون جدار المسجد هو فاصلا بين المسجد وبين القبر، بل لابد من بناء جدار آخر يفصل جدار المسجد عن القبر القبور. فأنت تقول الآن بأنهم فصلوا القبر الذي هو وراء أو قبلي جدار المسجد بجدار آخر. بس في جدار أصلي شيخنا للمسجد اللي هو بنسميه بأن السور. هل المسجد له صحن قبلي المسجد؟ لا ما له صحن، كان يعني ضيق. أنا أقول جدار المسجد يا أخي، أنت بتقول السور. ليس الفرق الآن بين السور وبين الجدار، نحن ضربنا الآن مثلا مشان نفهم الواقع. هذا هو المسجد وهذا هو الجدار أو السور، قبليه القبر. فبنوا جدارا بين الجدار المسجد وبين القبر، ليس هكذا؟ طيب يكفي هذا. شيخنا باب القبر سور المسجد العيسى، شلون بعد القبر المسجد الرئيسي؟ شيخنا طول بالك يا أخي، أنا بقول هذا المسجد، هذا المسجد هذا صحن داخل المسجد، صحن. أنا بقول هذا المسجد، ليش أنتم سلمتوا بهذه الفرضية؟ شيخنا نحن استفدنا منها قديما. معليش يا أخي، هلا هون هو طلع معنا بشيء جديد، فهل أنت تعنيه؟ هو بيقول قبلي هذا الجدار صحن المسجد. لا مستحيل، سور، السور هذا الجدار اللي عم نقوله الآن. ماشي، هذا الداخلي شيخنا اللي وصلنا المسجد بالضبط، جاي هي من نفس البيت هيك، يعني هذا المسجد مصلي فيه، مكان هيك فسحة صغيرة، القبر، السور بالضبط زي سور البرة، ولكن قصدت أنا أن السور هذا اللي برا هو سور للمسجد، بس هذا الصحن الصغير ما بيصلوا فيه طبعا. هاي الصورة تأيد كلام انه في صحن قبلي المسجد. شيخنا انا ما اقول صحن يصلي فيه. طول بالك، بدنا نحرر يا اخي، هاي الصورة شوفها. شوف هاي الصورة مضبوطة ولا مضبوطة؟ بس المسافة قصيرة يعني ما بصلوا فيه. المسافة هلا ما في عندنا قصيرة وطويلة. هيك نعم. إذا في ساحة. أنا عم أقول لك من ساعة، هي المسجد وهذا جدار المسجد، خلفه قبر، فبني جدار يفصل جدار المسجد عن القبر بجدار. لا، يعني قضية مو هيك. قضية إنه في قبلية جدار المسجد ساحة للمسجد. لا شيء، ما في ساحة. تأيدت هذا. قطعة صغيرة. طيب صورها أنت.